مبناه كما قال أهل العلم على أن من فعل ذلك إنما هو في الأصل مكذب للنص الذي حكم بكفر المشركين أو كفر المرتدين. ومن حكم الله جل وعلا في القرآن الكريم بكفره من أهل الكتاب المشركين وأهل الإلحاد وأهل الردة وغيرهم يجب القطع بكفرهم، وهذا لازم من لوازم التوحيد. الله جل وعلا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت يقتضي تكفير من آمن بالطاغوت. ذا قال الشيخ: الكفر بالطاغوت واعتقاد بطلان عبادة غير الله جل وعلا وتركها وبغض أهلها واعتقاد كفرهم. واستدل بقول الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قال الشيخ حمد بن عتيق من علماء الدعوة: وهنا نكتة لطيفة، فإنه قدم البراءة منهم على البراءة من معبوداتهم، إنا براء منكم، وقدم الكفر بهم على الكفر بمعبوداتهم. فقد قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، التقديم للبراءة منهم. وقال: كفرنا بكم، وتقديم للكفر بهم. ثم قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. من لم يكفر المشركين توقف في كفرهم فهو مكذب لرسالة الإسلام، مرتكب لناقض من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين. لا بد للمسلم من الجزم باعتقاد كفر من لم يدن بالإسلام، لأن مسألة تكفير الكافرين من اليهود والنصارى وأهل الشرك والمجوس والصابئة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا حفظكم الله، صوت انقطع لا يوجد صوت. نعم ينقطع ونرجع. قلت إن تكفير الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس وسائر أهل الملل أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا عذر فيه لأحد، دلت الأدلة من القرآن والسنة على ذلك. وقد تعرضنا في المرة الماضية إلى هذا الأمر، إذن من لم يعتقد كفر هؤلاء وقع في ناقض، لأنه كذب النصوص، ولذلك أهل العلم تكلموا في هذه المسألة كلاما واضحا. أنقلوا ما يناسب المقام، وإلا فالمسألة واضحة، ولهذا أنقل ما يناسب المقام. قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء المجلد الثاني الصفحة 1071، قال: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، نكفرهم أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام. يعني حتى لو كان شيخ وبعمة لكن يقول اليهود والنصارى وأهل الكفر غير كفار وحيدخل الجنة، هو يكفر. قال: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم، توقف يعني، أو شك تردد، أو صح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهره من خلاف ذلك. ومن باب أولى أهل العلم يقولون: يكفر من يقول إن أهل الكتاب واليهود والنصارى أصحاب شريعة سماوية مجتهدين فيما هم فيه فهم على حق، فهذا كافر بالله جل وعلا. بعض انتشر كما ذكرت لكم بتركيز شديد بعض علماء الزندقة والضلالة على وجه الخصوص في نصر أرض الكنانة في فترة الماضية، ركز هؤلاء على هذه المسألة، يريدون تمييع عقيدة المسلم وأن النصارى سيدخلون الجنة وأنهم على دين صحيح. شيخ الزندقة على جمعة وشيخ القبورية والحلول الاتحاد يسري جبر والجاهلة المارقة سعد صالح والجندي والهلالي أسماء زنابقة يريدون أن يميعوا الإسلام، يريدون تمييع عقيدة المسلمين. ولهذا قال بعض أهل العلم هذا الناقض، وهذا كلام جميل، قد عمت به البلوى وضمت. قل هذا الناقض عمت به البلوى وضمت ونادى به كثير ممن طمس الله على بصيرته، فنادوا بحرية الأديان ووحدتها أو التقريب بينها، وزعموا أنها كلها حق من عند الله، أنه لا عداوة مطلقا بين أهل الإسلام وغيرهم من الملل الكفرية، وجعلوا تكفير اليهود والنصارى وأهل الملل غلوا وتشددا، غلوا وتشددا، وهي دعوة مناقضة للتوحيد، دعوة مناقضة للتوحيد، هذه الدعوة مناقضة للتوحيد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يحرم التدين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم. هذا النص لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله واضح، وهو في مجموع الفتاوى المجلد 27 الصفحة 463 يقول: بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس مسلم. شيخ الزنادق الجبري له مقطع يقول: أحب اليهود وأبغض عملهم، حبهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله. وقد سئلت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ورضوية عبد الرزاق عفيفي والغديان، هي فتوى قديمة في المجلد الثاني من فتوى اللجنة الدائمة، نريد سؤالا، نريد أن نعرف معرفة حكم من لم يكفر الكافر. فأجابك: من ثبت كفره وجب اعتقاد كفره والحكم عليه وإقامة الأمر الحد عليه إلا ما يتوب. قالت: ومن لم يكفره بعد ثبوت الكفر عليه فهو كافر. من لم يكفر إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها، يعني عنده نوع تأول، عنده نوع تأول، عنده نوع تأول. الخلاصة أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم هو كافر، لأن الله جل وعلا كفرهم في آيات كثيرة من كتابه محكمة واضحة، وأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب ولجعلهم شركاء مع الله جل وعلا وادعائهم بأن لله ولد. ولا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر هؤلاء المشركين، فإن توقف أو شك في ذلك مع ظهور الأمر فيهم فهو مثلهم. أما من صح مذهب وما استحسن ما هم علينا الكفر والطغيان، يعني صح مذهب اليهود والنصارى، بعضهم يقول عبادات النصارى روحية جيدة، قال فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولا بد لكل مسلم أن يكفر المشركين وأن يعاديهم وأن يبغضهم. وفي كلمات قليلات أريد أن أعرج على دعوة نشأت في منتصف القرن التاسع عشر وما زالت حتى تعقد لها المؤتمرات يعني، وأخيرا عملوا في دولة الإمارات ما يسمى بالمعبد الإبراهيمي، وهي دعوة مشبوهة، وهي دعوة التقريب بين الأديان، وهي دعوة قديمة تعاد بين الحين والحين. بل هذه الدعوة كما ذكر الإسلام وغيره قديمة، دعا إليها الملاحدة وزنادق القدامى وتبعهم الزنادق المعاصرين، دعا إليها ابن الفارض وابن عربي والتلمسان وابن سبعين وغيرهم. شيخ الإسلام أشار إلى هذا، وأشار أنها كانت موجودة عند التتار، هذا موجود في مجموع الفتاوى المجلد 14-165، ومجموع الفتاوى المجلد 28-523 وغيرها. يعني كانت دعوة قديمة، وذلك الزنادق المعاصرين دول هم يقدسون ابن الفارض وابن عربي والتلمساني وابن سبعين، ويقولون إن هذه الأديان بمنزلة الطرائق الموصلة للجنة، كل حد يدخل الجنة. وهذه الدعوة كان من أشهر دعاتها في العصر الحديث الخبيث الرافضي جمال الدين الأفغاني، وتابعه في ذلك محمد عبده، وهم رغم شهرتهما فإنهما من أعضاء المحفل الماسوني. قد يستغرب بعض الناس الأفغاني، نعم هناك رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود بعنوان دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام، كذلك ذكر ذلك الدكتور محمد حسين في كتابه الأدب المعاصر، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، ذكر هذا الكلام. ومن دعاتهم أيضا دعاة التقريب والديانة الإبراهيمية المفكر الفرنسي الذي فرح الناس بإسلامه روجيه جارودي، وهو كان شيوعيا ثم أسلم على ما يقال. وإذا لما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عنه قال هذا الرجل افتضح أمره وبان ما كان يخفيه في صدره من حقد على الإسلام والمسلمين، وأنه لم ينزل على كفره وإلحاده فانضم إلى أشكال من المنفقين. قال الشيخ وقد أجرت معه مجلة المجلة في العدد 839 لقاء قال فيه إنه لم يتخلى عن اعتقاداته الخاصة، إنما اعتنق إسلاما هو خليط من الأديان اليهودية والنصرانية ومن الإسلام. يعني هؤلاء الأفغاني ومحمد عبده والآن المعاصرين اللي يدعو لتقريب الأديان، وهؤلاء يعني نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه دعوة قديمة، يعني دعوة قديمة تثور بين الحين والحين، وهي دعوة مريبة تعقد لها المؤتمرات، دعوة كفرية خبيثة. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن التقريب بين الأديان فترة طويلة، اقتبس منها قولها قول اللجنة الدائمة إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية هو كمن يجهد نفسه بين النقيضين، بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان. وما مثله إلا كما قال الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يمان. الخلاصة أنها الدعوة دعوة كفرية خبيثة، من أكثرها ولا برموزها من اعتنقها أو دعي إليها فقد ارتد، وأنه روج إليها الزنادق من الملاحدة كابن عربي وابن الفارض وابن السبعين، ويروج لها زنادق المعاصرين كعلي جمعة وغيره، ويروج لها الماسونية وتعقد لها المؤتمرات، كما قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه والرسالات التي أنصح كل أحد أن يطلع عليها، رسالة صغيرة اسمها الخلق الإبطال بنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره. قال إن الدعوة إلى التقريب بين الأديان دعوة بدعية ضالة كفرية وخطة آثمة بين المسلمين، ودعوة إلى ردة شاملة عن الإسلام، لأنها تصطدم مع بديهيات الاعتقاد، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا الاستجابة لها أو الدخول في مؤتمراتها وندواتها واجتماعاتها ومحافلها، بل يجب نبذها واحتساب الطعن فيها وفي دعاتها. وهذا الكلام موجود في كتاب الشيخ رسالة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، سماها الإبطال نظرية الخلق بين الإسلام وغيره. إذن أيضا بقيت مسألة مهمة يعني، وهي مسألة لابد أن تحرر، ننتبه لها يعني. ننتبه لها. الذي لا يكفر الكافر متى يكفر ومتى لا يكفر؟ هنا الناقض يقول لي من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صح مذهبه كفر إجماعا. العلماء رحمهم الله قالوا إن الكافر بالله تعالى لا يخلو من حالات، مركز على المسألة يعني. أن يكون كافرا أصليا كاليهود والنصران والبود وغيرهم، فهذا كفره جلي واضح. من لم يكفره أو شك في كفره أو صح مذهبه فقد كفر وخرج من ملة الإسلام بذلك مباشرة. واحد يقول نتنياهو مش كافر، واحد يقول شنودة مش كافر، واحد يقول نصارى مش كفار، مثل هؤلاء الزنادق المعاصرين، هذا هو ينطبق عليه الناقد تماما، لأن كفر اليهودي والنصراني من المعلوم بالدين بالضرورة. الحالة الثانية اللي ذكرها العلماء، الحالة الثانية اللي ذكرها العلماء، أن يكون مسلما ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. مسلم ارتكب ناقض، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، مسلم، فلا يخلو حال من لم يكفره، من لم يكفره من أحوال. طيب الحال الأول أن ينكر أن ما وقع فيه هذا الناقض، يقول يا فلان هذا سب الرسول، لا لا لا ما ارتكب كفر، ذبح لغير الله ما ارتكب كفر، نذر لغير الله ما ارتكب كفر، حكم غير شريعة الله ما ارتكب كفر، يعني أنكر وقوعه في الكفر، فهذا أيضا كافر بعد إزالة الشبهة وقيام الحجة عليه. أوضح له لا تسرع بتكفيره، وقيم الأدلة حتى يا إخوان أنا أنبه لماذا، حتى كنا نشرح العقيدة لا نتأثر بجماعات الغلو، احنا بنضع الضوابط هنا. الأمر الأول الذي لم يكفر الكافر له حالات. الحال الأولاني أن يكون الكافر الكافر نفسه كافر كفر أصلي، اليهودي والنصراني والبوذي واللي يعبد الصنم واللي يعبد الصليب، جاء واحد قال أنا ما كفره، هذا يخرج من الإسلام من غير كلام، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. طيب مسلم منتسب الإسلام بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ارتكب ناقض إجماعي، طيب استهزأ بالنبي، جحد معلوم من الدين بالضرورة، الممتنع معايا ما كفروا، قال ما كفروا لا يخلو من حالات. الحال الأول أن ينكر أن ما وقع منه ناقض فهذا يكفر، لكن إن كانت له شبهة في كون ما وقع فيه ناقض أزلنا الشبهة قبل تكفيره. طيب أن يقر بكون ما وقع فيه ناقضا من نواقض الإسلام لكن يقول ما كفره، يحترز يحتاط في تكفيره، يحترز أو يحتاط في تكفيره، أنا أقر معاك أن وقع في ناقض من نواقض الإسلام، أنا أقر معاك لكن أنا ما أقدر أكفره، ربما يكون جاهل ما يعرف متأول، فهذا أيضا لا يكفر. ولهذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتوى بتوقيع اللجنة الدائمة أو لهذا الموضع الثالث، ولهذا لا ينبغي الإخوة الموحدين احفظوا هذا الكلام، ولهذا لا ينبغي الإخوة الموحدين الذين يكفرون عباد القبور ولا يعذرونهم بالجهل أن يكفروا إخوانهم ممن عذروهم بالجهل، لأن هؤلاء قد وقعت لهم شبهة أن هؤلاء لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة. أما من لم يكفر اليهود والنصراني والمجوس والبوذي فهو كافر، كلام منضبط. الحالة الثالثة والرابعة أن يكون الناقض محل خلاف بين أهل العلم. نواقض تنقسم إلى قسمين، نواقض إجماعية ونواقض في خلاف. ترك الصلاة هو ناقض لكن فيه خلاف بين أهل العلم، مذاهب مختلفة. صحيح الراجح تكفير ترك الصلاة، هذا هو الراجح عند أهل العلم ومذهب الصحابة على النصوص الحديث، لكن مذهب الثلاثة من الأئمة غير أحمد يعني مالك الشافعي وأبي حنيفة على عدم تكفير ترك الصلاة. فإذا قال رجل لا أكفر ترك الصلاة ما كفر، لأنه على مذهب، أو قال ما أكفر ترك الزكاة أو الصيام أو الحج فهذا لا يكفر، هذا إيه لا يكفر. هذه الحالات مهمة جدا تقيد. ومن الجدير بالذكر أن ننبه أن بعض جماعات الغلو اخترعت نوعا من التكفير الجديد سموه التكفير بالسلسلة، وهذا باطل قطعا وهذا مضحك. قل فلان ما كفر فلان نكفره، وفلان ما كفر فلان نكفره، وهذا من الغلو، هذا من الغلو. ولعلني بهذه الكلمات القليلات ضبطت هذا الناقد المهم سواء في أحواله أو في أحوال متى يكفر من لم وقع في هذا الناقض ومتى لم يكفر. واضح؟ أحد عنده إشكال قبل أن نخرج؟ مهم الناقض هذا. هل هناك إشكال سؤال؟